والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله: كتاب الصلاة، باب صلاة التطوع. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي حسنة وابن خزيمة وصححة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا على بعض صلاة التطوع، ومنها الرواتب عند الفرائض، وهي ركعتان قبل الفجر، وركعتان أو أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وقد ساق المؤلف رحمه الله نوعا من النوافل غير الرواتب، وهو صلاة أربع ركعات قبل العصر. قد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، ورواه أيضا ابن خزيمة وصححه. وقال بعض علماء الحديث إنه ضعيف، لكنه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بالمتابعات. وعلى كل فهو يدل على استحباب صلاة أربع ركعات قبل العصر، تصلى ركعتين ركعتين. وهي ليس لها فضل الرواتب، وإنما هي من النوافل دون الرواتب. وقد جاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن صلاها، وهذا دليل على الترغيب في أدائها وطاعة لله تبارك وتعالى لتحصيل رحمته بسببها. والعصر ليس لها راتبة، إنما إذا جاء الإنسان يصلي تحية المسجد، وإن شاء أن يزيد عليها ركعتين لتكون أربع، فيحصل على هذا الموعود، وهو رحمة الله تبارك وتعالى. وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء كراهة أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. كراهية كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية لابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهانا ولم ينهانا فلم فلم يأمرنا ولم ينهنا. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال فيه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، فذكر مرتين الأمر بالصلاة قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء. علق المؤلف علق الراوي على هذا بقوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي أن يتخذ الناس صلاة قبل المغرب سنة راتبة، وهو يعلل ذلك يعلل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن شاء، وهذا دليل على استحباب أداء ركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. وصلاة المغرب كما هو معلوم يسن تعجيلها، تسن المبادرة بها عند غروب الشمس، وهذا يدل على استحباب هذه الصلاة بعد الأذان وقبل الإقامة. وقد جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، وذاك أمره وهذا فعله. وورد أيضا حديث آخر بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقول أنس رضي الله تعالى عنه كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. فهذه ثلاثة أحاديث صحيحة، رواها الأول رواه البخاري، والثاني رواه ابن حبان، والثالث رواه مسلم. والأول أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني فعله، والثالث إقراره. وهذه هي صفات التعليم والتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على استحباب ركعتين يؤديها الإنسان بعد أذان المغرب وقبل الإقامة، وهاتان الركعتان لا يؤثران في تأخير صلاة الجماعة الصلاة الفريضة، لأنها ركعتين خفيفتين يؤديها الإنسان بعد الأذان مباشرة ولا تؤثر في تأخير وقت الصلاة. وليست من الرواتب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. ثم ساق حديثا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قال فيه إنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم الكتاب، متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر أحيانا في منزله عند نسائه، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ترقب صلاته لأمانتها وحرصها على نقل ما ترى للمسلمين، لأن ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تشريع، فتقول إنه يخفف هذه الصلاة، يصلي راتبة الفجر خفيفة حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني من سرعة انتهائه من صلاته وتخفيفه لها حتى كأنه لا يكمل الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تامة وخفيفة، ليست ثقيلة ولا ينقرها، وإنما كان يطمئن بها. لكن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها تقول إنه من خفتها كأنه لم يقرأ إلا الفاتحة، أو كأنه لم يكمل الفاتحة. وسيأتينا في الحديث التالي ما يوضح ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. ثم أيضا ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، رواه مسلم. هذا يبين فيه ما يقرأ أو ما تسن قراءته بعد الفاتحة في راتبة الفجر، وهو أن يقرأ الإنسان في هاتين السورتين سورتي الإخلاص. السورة الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وهذه إذا تأملتموها وجدتم أنها نفي، تنفي ما عليه الكفار من الشرك، وكأنها تغسل الفؤاد والبدن عن كل ما عليه أهل الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدت ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين. هذه تنقية وغسيل وتنظيف لأعمال الوثنيين، فلا يلتقي المؤمن مع الكافر في شيء من الاعتقاد والعمل. المؤمن يعبد ربه وهذا يعبد غيره، يعبد غير خالقه ورازقه ومحييه ومميته. فأنا لا أعبد ما يعبد الكفار ولا هم يعبدون الذي أعبد، لأن عبادتهم لله والعزة ومنات وإساف ونائلة لا يصلح أن يسموا من أهل الإسلام. والذي أنا أعبد هو الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهم لم يعبدوه وحده وإنما أشركوا معه غيره. ولا أنا عابد ما هم يعبدون في المستقبل ولا هم عابدون ما أعبد ما داموا على حال الشرك. فهؤلاء لهم دينهم وأنا لي دين. وهذه التصفية والتنقية والتطهير يسن أن تقال في الوتر أيضا في الركعة الثانية من الشفع، ثم يعقبها في الركعة الأخيرة من الوتر قل هو الله أحد، كما أنها هنا في سنة الفجر تكون سورة قل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد التنقية والتصفية والتطهير في الركعة الأولى. تأتي الركعة الثانية للإثبات قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا هو المطلوب من كل عمل، أن تزيل الشوائب ثم تثبت ما تريد تثبيته من الأعمال النقية والأفعال الصالحة. فالإنسان أول ما يستيقظ من النوم أول عمل يبدأه في يومه بعد طلوع فجره هو أن يطهر نفسه مما عليه الوثنيون ويثبت إخلاصه وتوحيده لله تبارك وتعالى. فكانت هاتان السورتان هما المحققتان لتوحيد العمل والاعتقاد، التوحيد القصد والإرادة والعمل. فالإنسان يخلص لله تعالى في عبادته ويعلن ذلك في أول صلاته وهي الراتبة التي تؤدى في أول يومه بعد طلوع الفجر، وأيضا يقرأها الإنسان في ركعتي المغرب راتبة المغرب أيضا، ويقرأها ويختم بها في وتره، فكان بداية النهار وبداية الليل وختام الليل بهاتين السورتين مسنونا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. ثم ذكر حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن، رواه البخاري. وورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذا الاضطجاع بعد راتبة الفجر من أجل الراحة والتقوي على صلاة الفجر، وهذا سنة للإنسان عندما يصليها في بيته. إذا صلى راتبة الفجر في منزله فإذا كان عنده متسع قبل وقت إقامة الصلاة فإنه يضطجع على جنبه الأيمن، والسنة أن الإنسان ينام على جنبه الأيمن وأن لا يكون مسندا رأسه وإنما يضع رأسه على يده حتى لا ينام، لأنه لو كان على وسادة ونحوها ربما أخذه النعاس ونام، لكن إذا كان متكئا على يده لمدة دقائق معدودة يستريح فيها، وهذا يحتاجه الإنسان الذي يقوم بالليل. الإنسان الذي يقوم آخر الليل ليصلي فإنه يحتاج إلى قسط من الراحة حتى يتقوى لصلاة الفجر بعد قيامه لليل، فيكون ذلك بعد أن يصلي ركعتين. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا قبل الفجر، فإذا كان صلى راتبة الفجر بعد طلوع الفجر فيضطجع قليلا ينتظر قرب إقامة الصلاة، وهذا عده العلماء من السنة عندما يؤديها الإنسان في منزله، لا أن الناس يضطجعون في المساجد بعد أدائهم للسنة. فقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أنكر ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو على من رآه من عمل ذلك. وقد جاء في ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في راتبة الفجر قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وهذه من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وهذه من سورة آل عمران، وهما مشتملتان على أصول الإيمان والتوحيد وإفراد الله تعالى بالعبادة. فالمعاني الموجودة فيها في هاتين الآيتين هي من جنس المعاني أو قريبة من المعاني الموجودة في سورتي الإخلاص. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان بلفظ: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وقال النسائي: هذا خطأ. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وخصصه ابن حبان بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي: هذا خطأ. اللفظ الأول: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، أي أن الإنسان يؤدي صلاة الليل ركعتين ركعتين. وهذه الصلاة تشمل صلاة الوتر أو صلاة التراويح أو النفل المطلق الذي يؤديه الإنسان في الليل، فالمشروع أن يكون ركعتين ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لصلاة الليل عددا، وإنما جعل ذلك لاختيار المكلف، فإن شاء أن يزيد وإن شاء أن ينقص، لكنه يختم هذه الصلاة بركعة واحدة توتر له صلواته التي صلاها ثنتين ثنتين. فسواء صلى ركعتين أو ستا أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين أو خمسين يختمها بواحدة، يختمها بركعة واحدة، فتحول هذا الشفع إلى وتر. وهذا هو عمدة كثير من أهل العلم الذين يجعلون للإنسان الاختيار في عدد الركعات التي يصليها، وأنه ليس هناك حد محدود لعدد صلاة الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم اختار لنفسه ألا يزيد على 11 ركعة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحجر على الناس، وإنما أذن للناس وبين لهم أن لكل أحد أن يزيد أو ينقص من عدد الصلوات في الليل، فإن شاء أن يزيد وإن شاء أن ينقص، لكنه إذا أراد أن يختم صلاته يختمها بواحدة تحول صلاته إلى وتر. وعلى هذا فالذين يصلون التراويح ثمان ركعات ويختمونها بواحدة أو ثلاث عملهم صحيح، والذين يصلون التراويح 20 ركعة ويختمونها بثلاث صلاتهم صحيحة، والذين يصلون 30 ويختمونها بثلاث صلاتهم أيضا صحيحة، ومن زاد فإن صلاته أيضا صحيحة ولا ينكر على أحد. وهذا هو القول المتمشي مع الدليل الصحيح. فصلاة الليل مثنى مثنى، وإذا أراد أن يختم الإنسان صلاته يختمها بركعة واحدة توتر له ما صلاه من الليل. يقول: ورد رواية أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقال النسائي إن هذا خطأ، وقد أيد النسائي عدد من علماء الحديث، وقال الترمذي: الثقات لم يذكر النهار. وأخذ من هذا العلماء أن الإنسان لو صلى في النهار أربعا أنه لا بأس بهذا، وأما الاقتصار على ثنتين فإن هذا في صلاة الليل لا صلاة النهار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. ثم ساق حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. صلاة الليل المراد به التهجد في الليل وقيام الليل، لأن قيام الليل قد يوفق الإنسان فيه لإصابة الساعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى خيرا إلا أعطاه إياه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وقد امتدح الله تبارك وتعالى الذين يقومون في الليل في قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، بمعنى أنهم يتركون فرشهم الوثيرة ويقومون يصلون لله تعالى خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، خوفا من عذاب الله ورغبة في جنته ورضوانه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، لأجل أن يحصل الإنسان الفضل الذي ادخره الله تعالى للذين يقومون الليل ويحيون ليلهم بمناجاة ربهم جل وعلا. وأفضل أوقات الصلاة في الليل إنما يكون في جوف الليل، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من الرب في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أي أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في تحصيل ذلك. فهذه مسألة مهمة في حياة المسلم، وهي لا تكلفه شيء مع إخلاص النية وحسن المقصد. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ الخطأ في لفظ الحديث أم في الفعل يا شيخ؟ الخطأ في لفظ الحديث أم في الفعل يا شيخ؟ صلاة الليل والنهار مثلا مثلا في لفظ، لا صلاة الليل كلمة النهار في لفظ الحديث يعني. لا لا في شيء في لفظ هذا عندهم حد ورد بهذه بهذا السياق، لكن عموم هذا خطأ من الراوي. لكن يا شيخ الخطأ في لفظ الحديث أم في الفعل الصلاة؟ خطأ في أن يكون صلاة النهار مثل صلاة الليل. هذا يقول هل ورد كراهية الصلاة قبل المغرب كما يقول بعض العامة؟ نقول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استحبابها، فقد فعلها وأمر بها وأقرها، وهذه أحاديث ثلاثة كلها صحيحة في هذا المعنى، فمن خالف ذلك فإن كان من أهل العلم فلعله لم يبلغه هذه الأحاديث، وإن لم يكن من أهل العلم فعليه أن يلتزم بما بلغه عن رسول الله